بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا. وبعد، أخذنا 5 مقدمات أو 6 في درسنا في منظومة اللامية شيخ الإسلام ابن تيمية، أو المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. أما اليوم سندخل في الموضوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. ابتدأ المؤلف بالدخول في المنظومة ولم يذكر البسملة، وقد تقدم معنا حكم ذكر البسملة في الأشعار. فقوله يا سائلي، السؤال هنا سؤال هداية واسترشاد، وقد يكون لمسائل، وقد يكون هذا من باب الإخبار. فأي إنسان يحب أن يسأل، سؤاله يكون سؤال استرشاد وهداية، يطلب هداية واسترشاد. أما سؤال تعنت وتوبيخ واستنكار، هذا لا يجوز في حق من يطلب السؤال، في حق من يطلب السؤال. كما يقول: أأنت فعلت هذا؟ سؤال استنكاري، استفهام. أأنت فعلت كذا؟ أي ينكر عليه هذه الفعلة. وإجابة السائل حكمها هل هي واجبة أم مستحبة إن جاءك سائل؟ الجواب أن المسألة فيها تفصيل، وهو إذا كان السؤال من باب إيضاح ومن باب طلب الهداية فهذا واجب عليك، فهذا واجب عليه. الحالة الثانية: إن كان السؤال من باب الاستزادة، يعني هناك إيضاح وضح لكن هناك زيادة على الإيضاح، هذا مستحب وليس واجب، فإن تركته لا شيء عليك، وإن قلت به فهذا أمر مرغب فيه مستحب. ودليل الحالة الأولى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فسكت ألجم بلجام من نار. يدخل فيه هذا إيضاح وبيان. أما سؤال الاستزادة، هذا لا حرج فيه، مستحب ولا يدخل في هذا الحديث، في هذا الحديث لقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله زدنا، حينما كانوا يسألونه، يعني زدنا ما عندك، وما جاء أنه زادهم. الحالة الثالثة: يحرم الإجابة فيها عن السؤال، يحرم الإجابة فيها عن السؤال. متى؟ إذا كان الجواب سيؤدي إلى فتنة للمسؤول، هكذا. وعلى هذا بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه باب من خص قوم دون قوم في بالعلم. والدليل على ذلك حديث ابن عباس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك في الله، فذكر الحديث ثم قال له: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فذكر له الحديث ثم قال: يا رسول الله أفلا أبشرهم؟ ماذا كان رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. أليس هذا علم؟ نعم. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم ما سبب كتمان هذا العلم، لا فيتكلوا، أي يتركوا العمل، أي سيتركون العمل ويكون في هذا فتنة. وهذا الحديث أيضا استدل به جماعة من أهل العلم على أنه يجوز السكوت عن السؤال وعدم الإجابة، بل يكون حراما الإجابة فيها لمن خشي عليه الفتنة. قال الإمام أحمد: لا تحدث الناس بأحاديث الصفات، لا، لأنهم لن يعقلوا. وأيضا قول علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ معنى ذلك أن هناك أسئلة لا يجوز لك الكلام بها. وأيضا قول النخعي وجماعة أنه لا يحدث بالحديث، لا يحدث بالحديث لمن خشي عليه، لمن خشي عليه، أو لا يجوز إظهار المسائل التي تكون من الأغلوطات. الحالة الرابعة جواب إذا كان السؤال سؤال استخفاف، سؤال استخفاف. من الذي يقع منه هذا؟ قليل العقل، السفيه، الصبي، كل هؤلاء إذا صدر منهم سؤال استخفاف، ما هو سؤال عن رزانة وحكمة، هنا لا يجاب عليهم. ولذلك ذم السلف تحديد الناس الذين لا يعقلون. مر نفر ورأوا الإمام الزهري يحدث صبيان، فقالوا: لا تحدث هؤلاء من لا يعقل. قال: حتى لا أنسى الحديث، حتى لا أنسى الحديث. ولذلك كره جماعة من أهل العلم التحديث بمن لا يعقل أو من لا يرعوي سمعا إليه. إذن إن كان السؤال على وجه الاستخفاف فلا تجب، فلا تجب في ذلك. واضح الآن؟ أما بعض الناس يطلق من سأل علما ولم يجب ألجمه الله بلجام من النار، هذا ليس على إطلاقه. أبو بكر الصديق حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أجاب أبو بكر عن الرؤيا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأت بعضا وأصبت بعض. فقال: يا رسول الله حدثني بما أخطأت به. قال: لا، ما حدثه، أليس هو سؤال؟ نعم. طيب، هل كتم علما؟ ما هي الفائدة؟ قد يكون هناك فائدة من كتمان العلم. قال بعض العلماء: حتى لا يتجرأ بعضهم بالتأويل، بالتأويل. واضح الآن؟ هنا قول السائل: يا سائلي، أي أنت يا من تريد الهداية ولا الاسترشاد، أنا أجيبك. مثلا يأتيك واحد ويقول: ما هي عقيدتك؟ ما هو مذهبك؟ ماذا تقول؟ هل هنا يجب علي أن أبين عقيدتي ومذهبي أم لا يجب علي أن أبين عقيدتي ومذهبي؟ المسألة فيها تفصيل، وهي: إن كان قد حالت علي أو حوت علي وحامت علي الشكوك، الواجب أن أبين، وإن كان مجردا فليس بواجب علي في ذلك. فقوله يا سائلي احتمال واحتمال، واحتمال لا يكون هناك سائل، واحتمال أن لا يكون هناك سائل. لكن لو إنسان سألك: ما مذهبك أنت، سني أم ليس بسني؟ إن كان هناك فائدة للإجابة فتقول له: أنا سني سلفي. وإن كان ليس هناك ثم إجابة فائدة ثم فائدة لها فلا يجب عليك، تسكت فتقول له: أنا مسلم من المسلمين، هذا شيء لا يخصك، هذا لا دخلك فيه. طيب، قال: يا سائلي عن مذهبي. المذهب مأخوذ من ماذا؟ من ذهب، أي مضى. والمقصود هنا ما أذهب إليه وأميل إليه بقلبي واعتقادي. عن مذهبي، المذهب هو الذي أنا أميل إليه، يميل قلبي إليه واعتقادي، واعتقادي. يا سائلي، يا من سألت عن مذهبي، أي ميلي بقلبي واعتقادي، ماذا؟ رزق الهدى. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل. إذا أنت كان سؤالك سؤال هداية فأنت موفق، هذا معنى البيت. رزق الهدى من للهداية يسأل. الهداية على قسمين، هداية توفيق وإلهام هذه من الله، وهداية دلالة وإرشاد هذه من البشر. إنك لا تهدي من أحببت، هداية توفيق وإلهام هذه من الله، ما تستطيع أن تهدي البشر، هذا الأمر كله بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداية الإرشاد والدلالة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي ومن كان على من كان يقيم الدعوة من غير الأنبياء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. رزق الهدى من للهداية يسأل. رزق الهدى سواء كانت هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد، من أراد الهدى، ما أراد التعنت في سؤاله، ما أراد الاستخفاف في سؤاله، هذا معنى البيت. عن مذهبي وعقيدتي، ما معنى العقيدة؟ العقيدة في اللغة مأخوذ من العقد، عقدت الشيء أي ربطته، وأما في الاصطلاح فهو الإيمان الجازم بأن الله، الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله. وتذكر أركان الإيمان، الإيمان الجازم، إلا كما قال ربنا عز وجل ما عقدت أيمانكم، أي تعقيد الإيمان، أي ما يكون في القلب، ما يكون ماذا في القلب. وهل كلمة عقيدة لها أصل؟ نعم، استعملها بعض السلف، جاء هذا في عقيدة الإمام الصابوني صاحب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وأيضا جاء في ذلك الإمام الطحاوي عقيدة السلف، وهكذا فاستعمله السلف، فسموا ما كان يعتقده الإنسان في باب الأسماء والصفات وأمور الغيب بالمعتقد، بالمعتقد. طيب، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق، اسمع كلام محقق، أي في نيته الذي لا يعتريه فيها شك. المحقق هو الذي يكون على يقين من أمره، لا يعتريه بذلك شك، لا يعتريه بذلك شك. اسمع كلمة تستعمل لشد الانتباه، اعلم رحمك الله، اسمع رحمك الله، افهم، هذه الكلمات تستعمل لشد الانتباه. اسمع كلام محقق، الكلام معروف، إنسان محقق لا يدخله في قلبه شك ولا يعتريه شك. إذن أنت يا من سألت عن مذهبي اسمع كلام هذا الذي لم يعتريه شك فيما يعتقده، اسمع كلام محقق في قوله. قول كلمة لها عدة معان، ماذا يقصد هنا قول؟ القول قد يقصد به الكلام الملفوظ، أي الذي يخرج من اللسان، ويقصد بالقول الفعل، إنما يكفيك أن تقول هكذا فضرب بيده الأرض، سماه ماذا؟ قولا. وأيضا يأتي بمعنى الاعتقاد، وأقول أي أنا أعتقد، وأقول أي أعتقد. ولذلك استعملها أيضا ابن أبي داود في حائيته، واستعملها كثير من السلف، وأقول أي بمعنى أعتقد، أقول بمعنى تأتي أيضا بالاعتقاد. فقوله اسمع كلام محقق في قوله، أي في معتقده، في قوله أي في معتقده، لا ينثني عنه ولا يتبدل، أي لا يدخله شيء من الانثناء ولا يتراجع عنه، ولا يتراجع عنه. فقول الناظم اسمع كلام محقق في قوله، طيب الكلام عرفنا أنه المقصود به الملفوظ، في قوله أي في معتقده. أما لو أطلق فيتناول القول إلا بقرينة. هنا دلت القرينة على أنه أراد الاعتقاد. ما هي القرينة؟ اسمع كلام محقق في قوله. طبعا الكلام هو قول، فلماذا ثنى ذلك بقوله قول إلا على أنه يقصد بقوله أي المعتقد؟ اسمع كلام محقق في اعتقاده، اسمع كلام رجل لا ينثني، لا يعطيه شيء من لا يعتريه شيء من الشك، لا يعتريه شيء من الشك، وإنما هو يقين فيما يقوله فيما يعتقده. هذا معنى البيت. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا ينثني أي لا يتراجع عنه، ولا يتبدل أي لا يتبدل اليوم كذا وغدا غير ذلك. هذا معنى كلام الناظم في هذين البيتين. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. إذن بدأ بالمقدمة، بمقدمة السؤال، وأكد له أن الذي سيتكلم بهذا الاعتقاد رجل لا يتراجع ولا ينثني، بل أنا كما تقول أنت، أنا معتقد ما تقوله، أنا معتقد ما تقوله. قال: حب الصحابة لي مذهب، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل على، هنا في بعض النسخ على، وفي بعض النسخ ولكلهم فضل علي وفضائل، فتختلف بعض النسخ، منهم من ذكر ولكلهم فضل على أي فضل عال، وفي بعض النسخ ولكلهم فضل علي أي أن الصحابة لهم فضل علينا. كيف أتى إلينا الدين؟ من حفظ الدين؟ من الذي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته؟ من الذي جعلهم الله عز وجل يصحبون نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أليس الصحابة؟ نعم. اسمع كما قال، يعني ماذا، الإمام مالك قال: من سبهم أراد قدح من كانوا حواليه وقالوا عنه رجل سوء، أرادوا بذلك أن يقولوا عنه رجل سوء. حب الصحابة أول مسائل طرقها المؤلف، حب الصحابة كلهم، توكيد، توكيد لذلك وبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. بدأ بمسألة حب الصحابة، حب الصحابة كلهم لي مذهب. لماذا هنا سؤال، لماذا ذكر مسألة أو ذكرت مسألة الصحابة في باب الاعتقاد؟ لماذا تذكر مسائل الصحابة في باب الاعتقاد؟ الجواب: لأن هناك من بغضهم وسبهم من أهل البدع والأهواء، فكان من أساسيات ومن أصول أهل السنة ذكرها في مسائل الاعتقاد، بل أمر أجمع العلماء عليه وهو ذكر مسائل الصحابة في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد. المسألة الثانية: هل سبهم يقدح في الإسلام؟ الجواب: نعم، من سب الصحابة قدح في الإسلام. لماذا؟ لأن هؤلاء النفر اختارهم الله لصحبة نبيه، واختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وهم الذين أمر الله عز وجل بالدعاء لهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين يقولون لإخوانهم الذين سبقوا الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا الإيمان. الآية أثنى الله عليهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الآيات كثيرة، وكلا وعد الله الحسنى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وجاء أيضا في الحديث الآخر: لا إقامة صحابي خير لك من إقامة عبادتي كاملة، قالها بعض السلف، عبادة كاملة عمرك كامل، وهي إقامة صحابي في عبادة من العبادات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لا تسبوا أصحابي، من يعذرني في أصحابي، من يعذرني في أهل بيتي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أجمع أهل العلم على حرمة سبهم. ما هي فضائلهم؟ فضائلهم أن الله عز وجل أثنى عليهم في أكثر من موضع في الآية. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم لصحبته، وأن الله عز وجل جعلهم من أصحابه. ثالثا أن الله عز وجل أخبر أنهم في الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. نقل ابن حزم الإجماع على أن جميع الصحابة كلهم في الجنة، لا ليس هناك صحابي يدخل النار، ولا يجوز لأحد أن يقول الصحابي يدخل النار. من هو الصحابي؟ هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن بذلك حتى مات، لقي النبي وهو مؤمن. إذا من لقيه ليس مؤمن ثم أسلم لا يسمى صحابي، يقال له مخضرم. ومن لقيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يلقه ولم يره وكان في زمنه، يقال تابعين، تابعين من التابعين. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فاللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة له فضل الصحبة. ومات على ذلك وهو مؤمن بذلك، خرج بذلك المنافق فلا يسمون صحابة، وخرج من ذلك من ارتد ولا يسمى بصحابي، إنما صحابي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو على هذا الإسلام وهذا الإيمان، فهذا له شرف الصحبة، فهذا الذي له لا ماذا شرف الصحبة. أما من مات مرتدا فليس له شرف الصحبة ولو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. واضح الآن؟ طيب، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. طيب، ما زلنا في مسألة ذكر الصحابة. أيضا عدالتهم، أجمع العلماء على أن الصحابة كلهم عدول، ليس هناك صحابي مشهور عليه بالفسق والفجور. وما هو الواجب علينا تجاه الصحابة؟ المسألة الثانية، الواجب علينا تجاه الصحابة حبهم والثناء عليهم وعدم ذكر مساوئهم ولا التنقيب والتفتيش عما جرى بينهم، فهذا مذهب سوء، من يفتش عما جرى بين الصحابة بزعمه أنه يطلب الحقيقة. جاء رجل إلى أبي زرعة الرازي رحمة الله عليه فقال أنا أبغض معاوية لأنه قاتل عليا. فقال أبو زرعة الرازي إن رب معاوية كريم وإن رب علي كريم، فإذا كان رب هؤلاء كريم فلا تدخل بينهما. الله عز وجل اطلع على ما سيقع في الصحابة من الشجار فغفر لهم، فكيف أنت تأتي وتبغض أو تريد أن تفتش؟ يا أخي، كما قال بعض السلف، سلمت يعني ماذا، أناس قد أفضوا ما عليهم، فيجب عليك أن تسلم ألسنتنا، أن تسلم ألسنتنا وأقلامنا بذكرهم، وكلهم مصيب، وكلهم مصيب بالأجر والثواب، والله عز وجل قد اطلع عليهم، وهو الذي قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إن طائفتان من المؤمنين، فهذه تزكية من الله تبارك وتعالى أنهم من المؤمنين. إذن لا يجوز لك الخوض في القراءة فيما شجر بين الصحابة أو متابعة في من يحيي هذه الأمور فيما شجر بين الصحابة، ولا يجوز لك أيضا ذكر مثالبهم ومساوئهم، بل يجب عليك أن تكف لسانك عما شجر بينهم، فهذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر، وما روي طوي، وما روي في ذلك طوي، أي لا يجوز لك البحث عنه. نكتفي إلى هنا، وإن بقيت مسائل غدا نتركها إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.